الحمد لله، يكفي في الرد على هؤلاء الباطنية حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لفاطمة نفسها ابنته الزهراء: أي بنية، ألست تحبين من أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحبي هذه، وأشار إلى عائشة رضي الله عنهما. فالإيمان محبتهما جميعاً.